ماجت الأرض بدمع الثقلان، ماجت الأرض بدمع الثقلان، يوم حز الشمر أوداج الحسين، يوم حز الشمر أوداج الحسين، ماجت جسد القاسم في الدم يموت، وعلى الوجه نزيف، وعلى الصدر كسوف، ورأى جسد القاسم في الدم يموت، وعلى وجه نزيف، وعلى الصدر كسوف، وعلى نحر ربيع أنتمت في الزهور، لو نضعوا جسم تهتز بأحجان الصدور، والأم رملة في كل ليلة كانت ترى الابن الحبيب، والام رمله في كل ليله كانت ترى الابن الحبيب، والان ملقى فهل ستلقى الا دم الخد الثريب، تصيح إني قدمت ابني لله في حب غريب، وارتمى الأكبر مدنيا وما جت قلال، فأريد الدم وهاجا على حيل الحصار، فالرناح والعسكر الجرار مرخي العنان، قطعوا الجسم بضرب السيف أو طعن السنان، وارتمى الأكبر مدميا وما جد قلارا، فأريد الدم وهاجا على عين الحصار، فالرناح والعسكر الجرار مرخي العناد، قطعوا جسم بضرب السيف أو طعن السنان، جسم مبضع فهل سيرجع بجثة مفصلة، وهل سيشهر رأس مجزر على الرماح القاتلة، جسم مبضع فهل سيرجع بجثة مفصلة، وهل سيشهر رأس مجزر على الرماح القاتلة، ورأينا المهد يهتز وما عزه إلا بكاء واحتضان، وقت ربنا له قالت عينه أنا عطشان وفي الأحشاء نار. وصرخنا يا حسين طفلنا ضامئ القلب استواء الاعتصار، لفه في قطعة ثم أتى أيها العسكر ما ذنب الصغار. وصرخنا يا حسين طفلنا ضامئ القلب استواء الاعتصار، لفه في قطعة ثم أتى أيها العسكر ما ذنب الصغار. حكموا في القوس سهما ورموا نحره فارتجف الطفل اعتفار، قطرة قد رفعت نحو السماء لو تحاوت أغرقت كل البحار، قطرة قد رفعت نحو السماء لو تهاوت أغرقت كل البحار. ما جت الأرض بدمع الثقل، ما جت الأرض الشمر أو داج الحسين يوم حز الشمر، ما جت الأرض بدمع الثقل، ما جت يا أخي يا أخي هذا الفرات العذب يهجو بالصفاء، وهنا شمس على الخيمات تنصب التوار، وهنا الأطفال قد شدت كفوفي بالبكاء، عمنا إنا عطاشا عمنا نطلب ماء. يا أخي هذا الفرات العذب يزهو بالصفا، وهنا الشمس على الخيمات تنصب اقتواء، وهنا الأطفال قد شدت كفوفي بالبكاء، عمنا إنا عطاش عمنا نطلب ما. يا ابن الرشاد أنت عمادي وإنك الأصل الحصين، وقد تجود ثم تعود بلا يسار أو يمين، ومضى نحو الفرات عائدا السلسبيل، عاد فانقضى على الماء الصغار كي يسير. أيها الأطفال عذرا قد بدل كل مستحيل، فضعوا قربا على الصدر فقد يشفي الغليل، ومضى نحو الفرات عائدا بالسلسبيل، عاد فان قضى على الماء الصغار كي يسيل. أيها الأطفال عذرا قد بدلت المستحيل، فضعوا تربة على الصدر فقد يشفي الغليل. وإن عزمي باق ودمي يفدى إلى دم الحسين، وإن عزمي باق ودمي يفدى إلى دم الحسين. بالماء أأتي من الفرات أروي غليل الظامئين، وانثنت أسيافهم ضاربة جسد العباس واشتد القتال، اليمين حزها ابن الطفيل بعدها قد أسقط منه الشمال، وارتمى السهم أراق القربة فأراقت معها عين العيال، عمنا أكبادنا قد فتتت أترى ترجع بالماء الزلال، وسهام سكنت في صدره فكأن القلب وكر من نبال. ورأينا السهم في مقلته وعمودا خاسفا رأس الهلال، ورأينا السهم في مقلته وعمودا خاسفا رأس الهلال، ضمه الصبط إلى حجر، ضمه الصبط لحجر دافئ، وأبو الفضل تنحى للرمال قائلا من لك بعد ساعة لو رقى صدرك شمر بالنعال. ضمه الصبط لحجر دافئ، ضمه الصبط لحجر دافئ، وأبو الفضل تنحى للرمال قائلا من لك بعد ساعة لو رقى صدرك شمر بالنعال. أيوا حسينا، أيوا حسينا. ماجت الأرض بدمع الثقل، يا زينب الأمي كل طفل للوداع، إنني أبتدي المقتل في هذا الصراع، لابسا فرقة ثوب قد تقي جسمي الصباع، قدمي على جوادي واستعدي للضياع. يا زينب أخت، يا زينب الأم كل طفل للوداع، إنني أبتدي المقتل في هذا الصراع، لابسان فرقة ثوب قد تقي جسم الضباع، قدمي الآن جواد واستعدي للضياع. في كل دمعة تطفأ شمعة، أيا غريبا يا حسين، في كل دمعة تطفأ شمعة، أيا غريبا يا حسين، خل اليتامى خل الأيامى، أيا غريبا يا حسين. وإذا تبكي صغاري هدئي روع النفوس. سيسير الرمح لكن فوق سيسير الرمح لكن فوقه الرأس الشموس. بعد قاتلي ستصلينا صلاة من جلوس. بعد قاتلي ستصلينا صلاة من جلوس. حولك الأطفال تبكي الخطبة في لطم الرؤوس. حولك الأطفال تبكي الخطبة في لطم الرؤوس. حل افتجاع حان الوداع يا ابن المقام والصفا. من اليتيمة صوت الظليمة تبكيك يا ابن المصطفى. حل افتجاع حان الوداع يا ابن المقام والصفا. من اليتيمة صوت الظليم تبكيك يا ابن المصطفى. طفلة ساجدة في خيمة والمصلاة دموع تعتصى. إنها تدعو إلى رب السماء أن يعيد الوالد بعد السفر. وصغير من شقوق الخيمة ينظر الخيل أعاد بالخبر. ما كشفنا خيمة إلا وقد رشقوا وجه أبينا بالحجار. وصغير من شقوق الخيمة ينظر الخيل أعاد بالخبر. ما كشفت خيمة إلا وقد رشقوا وجه أبانا بالحجار. ما نقول ما نقول للصغار ولقد أبصرت أعينهم خسف القمار. وارتمى السهم الثلاثي على قلبه الأقلس والصدر شطار. أيوا حسين وهوى من مهره وعجبا. كيف هذا كيف هذا الأفق في الكون استقى. وارتقى الشمر على الصدر الشريف. أيوا حسينا وهوى يا من مهره وعجبا. كيف هذا اللطف في الكون استقى. وارتقى الشمر على الصدر الشريف قابض الشيبة كي يفر النحايا. وارتقى الشمر على الصدر الشريف قابض الشيبة كي يفر النحايا. ما نقول للصغار ولقد أبصرت أعينهم خسف القمر. وارتمى السهم الثلاثي على قلبه الأقدس والصدر. وانشطى ما جت الأرض بدمع الثقل. Thank you. الدر بخطي وطأت أضلع الخيل وأرضت ذريعي هل سمع الآن تكسير الضلوع في الحبيب قد بقى جسمه ثلاثا داميا النحر سليعي حجة الله وخط الجد في الدرب خطير وطأت أطلعه الخيل وأردته تريد هل سمعت الآن تكسير الضلوع في الحبيب قد بقى الجسم ثلاثا داميا النحر سليم والأخت زينا في الرزق تنحب تبحث عن نفس الغريب مثل الأضاحي فوق الرماح معلق وهو تريق ولقد أحنت على الجسم بزفرات الدموع ورأت لبة قلب وعلى السهم تطول وتضم الصدر لكن كيف تنضم الضلوع كل ضيل مفردا ضمته للصدر المروع يا للمصيبة دمع الغريبة يمازج الآن النحر أخي وروحي هذه جروحي تشتد في حس الأمان حجة الله ولو أبصرتها تتخطى جثث الدم النجيح تسقي الطفل ويأبى شربة حينما يذكر ذا الكف القطيع وعباسا أحرق الخيمات حامت في العرى ما سوى الضرب لها حصن منيع وعليل جنبها تحرسه عله يسلم من قتل مريع حجة الله نعزيك على حجة الله نعزيك على ألم الذبحة والرزق الفجيل حجة الله ولو أبصرتها تتخطى جثث الدم النجيل تسقي الطفل ويأبى شربة حينما يذكر ذا الكف القطيع أحرق الخيمات حامت في العرى ما سوى الضرب لها حصن منيع ستسير في السبا تحرسها شيبة حمراء في رمح رفيع وعليل جنبها تحرسه عله يسلم من قتل مريع حجة الله نعزيك على ألم الذبحة والرزق الفجيع ما جت الأرض بدمعها